مالك يقول اذا باعها صبرة ثم رجع واشترى النصف او اكثر كأنه دفع عن نفسه غائش جهالة الصبرة ثم رجع واشترى شيئا معلوما كأنه دفع عن نفسه الغبن او النقص. مالك يعتبر هذا من المزابنة، ولكن الواقع لم يتضح وجه المزابنة في هذه، وذكرها تتمة في هذا الباب، والله تعالى أعلم بالحقيقة.